حتی یتضح استبراء الرحم، هل فيها شيء ولا. فبذلك جاء في الحديث كي اولا وكما جاء في كتاب الله ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما. اما هذا مدة اربعين، كل شيء في علم الله وفي حكمته، لما انسان لا يباس عن الاعداد ولكن في الحكم لا يعلم الا الله، كما جاء في قصة موسى عليه السلام تم ميقات ربه اربعين ليلة وإلا قادر ان يجعل واحد اربعين ليلة ان يجعل خمسين ليلة، ولكن انه جعل اربعين ليلة. وايضا ما بئس الانبياء الا بعد بلوغهم الى اربعين سنة وغير ذلك، حتى كما بعض العلماء انهم يستدلون بهذا وهم يجتهدون ويتعلمون تعليمات لمدة اربعين يوم كذا، استدلال بهذا کہ لما ياتي تغير من النطفة الى الالقة ومن الالقة الى المزغة ومن المزغة الى العظام، يعني اذا انه تمارى اربعين يوما على اتباع كتاب الله واتباع سنة رسول الله وفي الصلاة وفي اداء الصلوات يقع التغير فيه، يعني مجرد استدلال منهم. وإلا الحكمة من عند الله سبحانه، نحن نؤمن بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعتقد بالأعداد وغيرها، ولكن الله أعلم، لأن فعل الحكيم لا يخلو عن الحكم، الله أعلم بحكمه، الله أعلم بإسرار كتابه، كأنه جعل مدة أربعين يوما كما جعل سبعة أشواط، جعل سبع سماوات، جعل سبع أرضين، في علم الله كل شيء في علم الله تبارك وتعالى. أما بعض الفرق الذين يعتقدون في الأعداد وعندهم علم الأعداد فهذا علم باطل مخالف لكتاب الله. الآن نعوذ بالله نشر في بعض البلدان لا كتب ولا تعليمات کہ الإنسان مثلا اسمك أبي بكر، اسمك عمر، اسمك عثمان، أنهم يأخذون الأعداد من اسم ويأخذون أعداد من أسماء الوالد ومن أسماء الوالدة، ثم الله أعلم يجمعونها ويقصرونها ويحاسبون حسابات عجيبة. هذا كل شيء مخالف لكتاب الله، هذا نوع من الكهانة ونوع من النجوم. فبذلك فهم أيضا يعتقدون كل شيء إذا جاء فيه عدد 19 يكون محفوظا، نعوذ بالله. كم من السيارات في عدد 29 صدم؟ كم من الإنسان بلغ من عمره 19 سنين مات؟ هل نفعه عدد 19؟ لا ينفعه شيء، لأن النفع والضر لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. فبذلك هذا. أما إذا كان شيء أعداد من الله وفي الحكم، إذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذناه، إذا ما بين عملنا به وأخذناه بكتاب الله. فبذلك قال هذا. أما لا شك في ذلك، هذا في الحديث. ثم له أطوار. وبعد ذلك يأتي الملك فيسأل عن ربه تبارك وتعالى، يا ربي هل ذكر أو أنثى، يا ربي هل شقي أو سعيد، يعني يكتب عمره ورزقه وأجله وشقاوته والسعادة وهو في بطن أمه. فانظر كمال علم الله، يعني الحامل الذي حملت ابنها في بطنها هي لا يعلم بأحوالها، هي لا يعلم هل أنه أسود أو أبيض أو طويل أو قصير أو مريض أو صحي أو أنه سالم الأعداء أو أنه غير سالم الأعداء أو أنه شقي أو أنه سعيد، كم رزقه، متى يموت، في أي أرض يموت، لا يعلم. لكن إن الله يعلم، حتى يأمر الملائكة والملائكة يكتبونها، يكتبون سقامته شقي أو سعيد، رزقه وتتو أذره وبأي أرض تموت وأنه بأي مكان يدفن، كل شيء مكتوب. وبذلك قال الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. إذا أنتم مريبون في البعث، إذا أنتم مريبون في الإيادة، إذا أنتم مريبون أنتم في الحشر والنشر والمعاد، فتفكروا في بدء خلقكم. فتفكروا في بدء خلق إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة النطفة مع الكريم ثم من علقة العلقة يعني الدم الجامد الدم الجامد ولكن افهم فتفكر في كده اولا قال خلقناكم من تراب ثم طيب الماء والتراب لها نسبة متباين الماء والتراب متزاد اذا كان تراب الكيت الماء فوقه او اذا كان ما رميت التراب فيها ولكن فانظر قدرة الله هذا هو كمال قدرة الله کہ اشیاء باعتبار ظاہر متضاد ظاہر متباین متضاد ولكن انه يخلق ما يشاء فبذلك انا خلقناكم من تراب طيب ثم من نطفة نطفة الماء ثم من علقة علقة معنى الدم الجامد الدم الثري الدم الشديد الهبرة الدم الغليظ طيب الماء والدم ليس بينهما طبعا ماء غير والدم غير الماء كيف يصير دم أنت خلي هذا الماء بس عندك في البيت 10 سنين يصير دم الماء ينقلب دم هذا كمال قدرة الله فانظر كي أولا يعني نطفة ولكن النطفة لما تغير صار ماذا صار علقة صار علقة فلا علقة قال الدم الدم التري الدم قال بعضهم الشديد الهمرة وقال بعضهم الدم الغليظ الذي فيه الغلظة الدم طيب ثم بعد هذا مزغة مزغة معنى يعني لحمة لحمة صغيرة لما يقال مزغة قدر ما يمزغ الإنسان يأخذ يمزغه كما جاء على إن في الجسد مزغة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأشار إلى القلب فبذلك لما سمي مزغة يعني لحمة قليلة ما يمزغ به ما يأخذ الإنسان ويمزغه هذا يقال مزغة طيب أبشف أولا صار الماء ثم الماء اجتمع واستقر في رحم المرأة وأيضا كما جاء في بعض الروايات إذا أراد الله استقرارها فالخلق منها تارت هذه الماء هذه النطفة تارت من رحمها تحت كل شجرة وكل زفرة ثم يرجع ويستقر يعني يدور يدور من رأسه إلى رجله حتى الأطباء الحديث يعني الأطباء الحديث العلم الحديث العلم الجديد يعني أيضا يعني ثبت وأقر بذلك كالإسلام الحمد لله أنه هو الحق وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم حق صادق فقالوا أن مثلا نطفة المرأة أو شهوة المرأة قال يسير في بدنه من رأسه إلى رجله أنه ينتقل أحيانا تكون هنا وأحيانا هنا وأحيانا هنا وأحيانا هنا وأحيانا هنا وأحيانا في الرجل وأحيانا في الساقين وأحيانا في الفخذين وأحيانا في الثديين وأحيانا في الصدر لما تأتى كل شعرة وكل زفرة فبذلك أمر أيضا حكم الملاعبة مع الزوجة لما إنسان يلاعبها ويدايبها لحكم الملاعبة مع زوجته إنسان إذا أراد المقاربة مع زوجته يعني فليتلاعب لما لأن الله أعلم أين هو مكانة الشهوة الآن أنها دائرة في جسدها فإذا تلاعب بها وذهب يده على نفس المكان أن المرأة تحركت وقويت شهوتها وأنها فرحت بالاتصال وإلا أنها لن تفرح لما أنت مهيئ للجماع وهي غير مهيئة هي مسكينة ساكنة مع الأهل والأولاد في البيت فبذلك قال تعالى فاتوا حرصكم حرص معنى موضي الحرص يعني لا يكون إلا في سماخ واحد يأتي في قبلي لا يأتي في دبري هذا شيء واضح ولكن استدل بعض العلماء باللفظ الحرص قال الحرص كيف تكون أولا إنسان ما شاء الله يأخذ الأرض ثم يسلهها ثم يلقي فيها السماد ثم أنه يأخذ منها الأشياء الزارة منها ثم يلقي فيها الماء فإذا ما شاء الله أنها تهيأت حتى يلقي البذرة فيها فإلا الحارس لما يارس كده يأخذ من يعني الحب من البيت يرمي بها يذهب أو أولا يخدم في الأرض فبذلك قال لما إن الله شبه بالحرص لازم إنسان أنه يتهيأ لهذا الأمر وإلا إلقاء البذل فيها تكون زياء. فبهذا آل استدلال الأئمة والعلماء رحمهم الله تعالى الله أعلم. فبذلك قال تعالى ثم يعني أولا نطفة ماء ثم صار ماء دم علقة. الماء الدم البري الدم الغبيض أو الدم الشديد الهمرتي أو يقال الدم الغليظ. ثم صار مزغة يعني مزغة لحمة قليلة ما يمزغ به هذا يقال مزغة. قال الله تبارك وتعالى طيب ثم جاء مخلقة وغير مخلقة. مخلقة وغير مخلقة فيها قولان من الأصناف رحمهم الله تعالى. قال بعض العلماء مخلقة يعني تام الخلق، غير مخلقة سقط الذي يسقط يعني ما تم قبل تمامها سقط الولد أو سقط، هذا يقال سقط إسقاط كما يقال المرأة أنها أسقطت ولدها. ولكن فانظر قدرة الله تعالى كأ السقط الذي سقط ولكن إذا صبر بها أبواه لهما أجر يوم القيامة حتى على السقط. جاء في بعض الروايات كأن السقط قال أحب إلي أن أقدم السقط قال أحب إلي أن أخلف ورائي فارس لما أجر من الله المصوبة من الله لما لأنها استقرت النطفة. وأيضا لها أن المرأة مسكينة عملت بها ثم سقطت والألم والتألم والتحسر على عدم الأولاد ولكنها صبرت صبرت برضا إلا بقضاء الله فإن الله تبارك وتعالى يرزق لها الأجر والمصوبة. فبذلك قال بعض العلماء مخلقة أو غير مخلقة، الذي يعني يخلق أو لم يخلق يسقط. وقال بعض العلماء مخلقة وغير مخلقة يعني مصورة وغير مصورة، يعني معناه تام الخلق أو لا. يعني بعض الإنسان هي ناقص اليدين ناقص الرجل ناقص الأقل ناقص كذا ناقص الأعضاء، وبعضها ما شاء الله سليم الأعضاء، الأعضاء كلها سليمة من الرأس إلى الرجل، وبعضها ناقصة الأعضاء، أنه ولد ولكن ما عنده إلا رجل واحد، أنه ولد ما عنده إلا يد واحد، أو أنه ولد لا أقل له. فبذلك قال بعض الأصناف رحمهم الله تعالى مخلقة وغير مخلقة، إما تامة الخلق وإما الذي لم يتم خلقها. وقال بعض ما تمام الخلق والذي سقط. وقال بعض مصورة وغير مصورة. فبذلك وجميع الأقوال لو تأملنا يعني قريبة المعنى. فجميع هذا قال الله تبارك وتعالى لما ذكرنا قال لنبين لكم، لنبين لكم يعني لنبين لكم كمال قدرتنا. فلما هو كامل في القدرة أنه خلق أبونا آدم من تراب وخلق الجن من نار وخلق الملائكة من نور وخلق ذرية آدم من نطفة من ماء قليل من ماء مهين، وأنه قادر على إعادة الخلق مرة أخرى. وبذلك قال لنبين لكم، لنبين لكم بيانا واضحا، لنبين لكم كمال قدرتنا بهذه الأدلة القاطعة وبهذه البراهين الساطعة لنبين لكم. وهذا لام قال بعض العلماء هذا يقال لام لام العاقبة، هذا لام في مصطلح العلماء يعني عند علماء القواعد، هذا لنبين لكم قالوا هذا يقال لام عاقبة كما جاء في كثير من الآيات. لنبين عاقبة الأمر ماذا من هذا الذي لا البيان الكامل الوضوء الكامل، لنبين لكم فتستدلوا على كمال قدرتنا وتؤمنوا بالله وتؤمنوا برسله وتؤمنوا بالبعث بعد الموت، لأنه كامل في القدرة وأنه كامل في العلم، وهو أنه قادر على أن يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء. وبهذا قال لام العاقبة كما جاء في قصة موسى عليه يوسف عليه السلام، وأيضا في قصة موسى عليه السلام كأنهم أخذوا موسى عليه السلام لماذا؟ لعاقبة الأمر لأنهم ينتفئوا منها. فبذلك قالوا هذا لام يسمى لام العاقبة. قال ونبين لكم أي لتستدلوا بكمال قدرتنا، لما هو قادر على إبداء الخلق وهو قادر على إعادته مرة أخرى. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب البيوع. إما الحمد لله قد تم كتاب الطلاق ويليا أبواب البيوع. في الحقيقة هذا أيضا من فقه المحدث. لما لأن في البيع فيها عقد ولا لا؟ فيها عقد بين المشتري وبين البائع عقد، هكذا بين الناكح والمنكوحة عقد. كما يكون الفسخ في البيع هكذا يكون الفسخ في النكاح أيضا. فبذلك ذكر أولا كتاب النكاح، جاء بعده كتاب الطلاق، ثم جاء بعده أبواب البيوع. لما لهما مناسبات ولهما ارتباط بعضها ببعض، كما النكاح عقد بيع عقد، كما في البيع لازم أن يكون الشيء بالعوض، هكذا في النكاح المهر عوض، عوض عن البضع. وهكذا كما إنسان مثلا أنت اشتريت الشيء ووجدت فيه عيبا فسخته، هكذا في النكاح، كإذا إنسان نكح ولكن وجد فيه عيبا، أحيانا تكون عيب ما يتعلق بالمرأة، وأحيانا تكون العيوب ما يتعلق بالرجل، وأحيانا يكون العيوب ما يتعلق بالزوج زوجين، وعيوب بعضها يعني قابلة الزوال، وبعض العيوب لا ليس فيها مثلا البرص والجزام، وأحيانا قرن يعني يقع العظم في جسد المرأة وهي لا يستطيع يأتي زوجها، وبذلك أمرات له حق لفسخ النكاح والمطالبة عن الفسخ. فبذلك هكذا في البيع، أولا ذكر النكاح، ثم ذكر الطلاق، ثم ذكر أبواب البيوع. قال أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة عظيمة لو تأملنا وتدبرنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وتمسكنا به، والله في النجاة وفي الفوز وفي الصلاة والدنيا والأخرى. هذا قاعدة كلية، الحلال بين والحرام بين. فانظر يعني لفظان، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. شيء واضح كما جاء واحد الله أعلم من الأطباء ومن الدكاترة، فقال لواحد أستاذ كان يدرس تفسير القرآن، قال قرأت القرآن، القرآن ما شاء الله ذكر بحث عن جميع العلوم، ولكن عن علوم الطب ما قال شيئا. قال أنا طبيب، قرأت القرآن الحمد لله من أوله إلى آخره، وفيها ما شاء الله قصص الأنبياء، فيها توحيد، فيها رسالة، فيها إثبات الوحدة، فيها إثبات الحشر والنشر، فيها أحكام، فيها حدود، فيها نكاح، فيها مواريث، فيها أحكام الطلاق، فيها أشياء. قال ما في شيء الذي ما جاء في كتاب الله، ولكن ما يتعلق بأمور طب هذا ما جاء. فقال الشيخ قال أما أنت ما قرأت القرآن فيها؟ قال فينا؟ قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذا إنسان أكل وشرب بالإعتدال ما أسرف فيها إن شاء الله ما يذهب إلى الطبيب، يذهب إلى الطبيب متى؟ لما يسرف، إما يأكل ويأكل ويأكل، نعوذ بالله يموت بكثرة الأكل، وإما يجو لا يأكل لا يأكل لا يأكل، يفسد المعدة ويفسد النظام الداخلي كلها. وبذلك أما إذا أكل وشرب وأنه لا تسرف، قال هذا نقطة واحدة يكفي من طب كل العلوم الطب الذي عندك، إذا جمعناه قال لا يقابل لهذه الآية الواحدة. فبذلك لو جمعنا الآن علوم اقتصادية كلها لما يقابل قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قول الرسول جامع جامع من جوامع. قال الحلال بين والحرام بين. الحلال بين ما جاء به النص، إنما الميتة كما قال الله حرم عليكم الميتة وإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. شيء واضح، هذا حلال حرام بين. هكذا حلال الذي أحل الله تعالى بين، جاء بالنص. ولكن بينهما أمور مشتبهات، معنى له طريقان، طريق يجره إلى الحلال فالطريق يجره إلى الحرام. إنسان وقع في المشتبهات، قال إنسان إذا اجتنب من المشتبهات صار محفوظا. لما إذا كان هما كما في عند الملوك قالوا هذا هما، لا يأتي لا يأتي أموال الناس، لا يأتي معاشي أبدا، خلاص هنا لا يكون إلا مواشينا. والذي يكون بعيدا من الهما ما من مطمئن، الذي جاء قريبا من الهما ولو في خارجه، لكن يمكن غفر ودخلت المواجي في الهما، مسكوه وعذبوه وعاقبوه. فبذلك هذا له طريقان، طريق إلى الحلال وطريق إلى الحرام. فلما جاء طريق إلى الحرام، يعني إنسان إذا وقع في الشبهة لازم أن يجتنب. مثلا كما إنسان يأخذ شيء فقال بعضهم هذا ذهب، وقال بعضهم لا مو ذهب. ها إذا شيء متيقن كبه ذهب هذا شيء آخر. يعني إذا وقع الشبهة، إذا إنسان اجتنب منها الحمد لله خلاص. وبهذا جاء في أول الحديث وفي أول الباب قال باب ما جاء في ترك الشبهات. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عماد بن زيد المجالد عن الشعبي هو عامر بن إسرائيل أنه الفقيه المشهور ما شاء الله ثقة. عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين. الحلال بين يعني واضح لا يخفى، كما جاء خلق لكم من خلق لكم ما في الأرض جميعا، وبذلك ثبت أصلها الحل إلا شيء تضره. والحرام بين يعني واضح كما حرمة الفواحش ميتة الدم وغير ذلك. قال وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس، معنى مقصود من هذا لا يدري كثير من الناس يعني معرفتها ممكن، لو إنسان حصل المعرفة ممكن، لكن كثير من الناس ليس عندهم معرفة، بل قليل الذين عندهم معرفة، بل قليل المجتهدون الذين عندهم معرفة ليس عندهم بإعتبار الشبهات شيء عنده واضح. يعني إذا كان واحد عالم هو عنده دليل كي هذا حرام قطعي خلاص ما بقي الشبهة، الشبهة متى لما ما عنده علم قطعي أنه يذهب طريقه إلى الحلال وطريقه إلى الحرام وما عنده علم، فبهذا قال لا يدري كثير من الناس، أما القليل أنهم يدرون، الذين يدرون ليس لهم شبهة. فبذلك قال لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فمن تركها استبرأ لدينه من الذم الشرعي وإرضه من كلام الناس فقد سلم، يعني قد سلم من مذمة الشرع وسلم من طعن الناس. ومن واقع شيئا من أيوشك أن يواقع الحرام كما أنه من يرى حول الهما يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل ملك هما، ألا وإن هما لا يمارمه، يعني كل ملك هما هذا كان هذا فإلا ليس كان حكم. وأما ملك الأملاك من هو الله سبحانه، فهم الله تبارك وتعالى ماذا المحارم الذي حرم الله على عباده، فبذلك لازم الإنسان أن يحافظ على، لأن الله فرض فرائض وشرع شرائع، وإن الله أحل حلالا وحرم حراما وبينهما أمور مشتبهات، فالإنسان يجتنب عن الشبهات حتى لا يقع في الحرام. قال حدثنا الناس قال حدثنا وكيع بن زكريا بن أبي زايد الشعبي عن النعمان بشير النبي صلى الله عليه وسلم أبو بمعناه هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن النعمان بن بشير. وبذلك لازم للإنسان أنه يجتنب من الشبهات ويجتنب من الطرقات الذي يأتي إلى الشبهات، لما استبراء لدينه واستبراء لإرضه. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم اسقنا غيث المغيث النافي المريء غير ضار. اللهم سقيا رحمة الله سقيا عذاب. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من القانتين، اللهم لا تجعلنا من القانتين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم، وما فرمنا برحمة تغنينا بها رحمة أمن سواك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين والكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين والبرباويين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم انصر نصرا مؤيدا مؤذرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر سائر بلاد الإسلام بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين.